السلام عليكم. بعطيكم قصة حصلت بداية الشهر الحالي في مدينة ترهونة الليبية اللي تبعد عن العاصمة طرابلس تقريبا 80 كيلومتر وتعتبر من ضواحي طرابلس. القصة عن شاب اسمه أمجد. أمجد من مواليد الثمانينات ومتزوج من 6 أشهر من فتاة مواليد 2004. المهم أمجد كان عايش حياة سعيدة مع زوجته وما فيها أي مشاكل أبدا. قال لها أنا ترى بروح رحلة مع أصدقائي للبحر وممكن أني أغيب يعني أنبات هناك ممكن وكذا يحلو الجو فلا تنتظريني. وهو أصلا ساكن بجوار بيت والده يعني بيت العائلة فما هو خايف عليها. أي شيء تبي تروح بيت أمه وأبوه موجودين جنبها بالضبط. وراح مع أصدقائه. يوم راح للبحر وسهروا هناك ما عجبه الوضع وما حب النيبات فرجع للبيت. دخل البيت في منتصف الليل يسمع أصوات غريبة. يوم دخل غرفة النوم ويشوف زوجته مع شاب هجم عليهم على طول وبدأ يضرب بالشاب إلى أن أسقطه في الأرض وسيطر عليه وهو جالس فوقه يحاول أنه يكتفه ويصرخ على زوجته. وصحيح غضبان عليها ومزعلان وكذا لكن قاعد يقول له جيبي لي حبل جيبي لي أي شيء أربطه وبعدين أتفاهم معك. ما حس إلا زوجته راحت تركض وجدت بسرعة أو تطعن الطعنة القاتلة في الظهر لدرجة أن السكين كانت مغروسة بالكامل في ظهره. على طول الرجل خر سريعا وسقط على الأرض وبدت تصرخ وهي وتبكي وتقول حق عشيقها الحين شو نسوي وشون نحل هالمشكلة وشون. قال لا تخافين ولا تصرخين أبدا ولا تفضحين أنا راح أحلك كل الأمور اعتمدي علي. قالت له أكيد. قال لها مستحيل أتخلى عنك وأنت أنقذتيني. بداية قبل نفكر شون نخفي الجثة روحي جيبي لنا مواد تنظيف كروليكس وديتول وما أدري شو يعني. قالت ما عندي. قالها روحي شوف الجيران. قالت أوكي. وين راحت؟ راحت الجيرانها بيت والد أمجد. ضربت الباب وطلعت لها أخته مرحبا مرحبا نبي مواد تنظيف وكذا. قالت لي حاضر وعطتها اللي تبي. ورجعت عند عشيقها اللي بيحل هالمشكلة. لكن الصدمة لما رجعت ولا العشيق هرب. أصلا أرسلها تجيب مواد تنظيف علشان ياخذ فرصته في الهرب. اكتشفت أنها الآن وحيدة في مواجهة المصير وأمامها جثة زوجها. اتفكر شو تسوي شو تسوي. قامت واتصلت على عشيق قديم تعرفه. مرحبا مرحبا. استغرب منتصف الليل تتصل عليه ومن فترة طويلة ما سمع صوتها. قالت له أبي منك مساعدة والله خليك وما أثق بأحد غيرك. قال شنو فيه؟ قالت أنا قتلت زوجي وأبيك تساعدني أني أخفي الجثة. قال شنو؟ ويسكر التليفون في وجهها. حبيبي هذا فيها إعدام. يلا يلا يلا سكر التليفون. تورطت شو تسوي شو تسوي. اتصلت على أم سدر حنين على أمها. ألو ماما الحق علي أنا سويت لي مصيبة وقتلت زوجي بعد ما اكتشف اني موجوده مع عشيقي. اترك عنك موضوع ان ليش وما ليش، تعالي انقذيني الان، عندي جثه زوجي وماني عارفه ايش اسوي. وعشيقي هرب وتركني. قالت له لا تتصلين باحد ولا تبلغين اي بشر لحد ما اوصل عندك، وانا راح احلك هالمشكله. فعلا الام لحظات ولا هي واصله عند بنتها، قالت لها يلا ساعديني نسحب الجثه ونوديها خلف البيت. عندهم شنو؟ عندهم تكرم الزريبه او حوطه يحطون فيها الاغنام، هذه الاغنام تربيهم والدة أمجد. حطوا في وسط هالزريبة وحطوا فوقها حشائش وولعوا في جثة أمجد. الأم راحت بيتها وقالت حق بنتها أنت روحي وسوي نفسك أبدا ما تدين عن شيء، زوجك في البحر. قالت أوكي. والنار تاكل في جسد أمجد. أم أمجد، شوف إحساس الأم، أم أمجد الوحيدة اللي شعرت بوجود شيء غريب خصوصا الرائحة، وصارت بالبيت تدور وتلفت وتسأل وتشيك وتطلع برا البيت وتدخل وتسأل عيالها وكذا، أشم رائحة رائحة كذا ورائحة غريبة. ويوم التفتت من خلف البيت ولا نار في وسط هالزريبة، قامت تصرخ، قالت النار ماكلة في أحد الأغنام، لأن الرائحة تحس كأنها رائحة شواء، أو إن هذا إحساس الأم اللي صار يدفعها. إيه من بد الناس هذه كلها هي اللي حست في الموضوع، وصارت تصرخ والعالم تلتم ويطفون جثة الخروف اللي مولع فيه النار. لكن بعد ما طفت النار ولا هذا جسد أو جثة، ما هي الخروف، هذا مبين إنسان. المهم الأم انجنت، صارت تصرخ وبلغوا الشرطة، جو الشرطة ولا في بالها أبدا أن هذه جثة ولدها، ما كانت تتوقع. جو الشرطة وشالوا الجثة طب الشرعي وصارت هي تسأل زوجة ولد، قالت لا اطمني يا عمتي أمجد مع أصحابه وبايتين في البحر وكذا. قالت الحمد لله زين، وطمنت على عيالها الثانيين وأهلها وجماعة. لا هذا الظاهر أنه أحد من برا، لكن إيش جابه للزريبة ومن ولع فيه النار وصار التحقيق والشرطة استدعوهم كلهم. علمهم سألوها، قالت والله ولدي مو موجود في البحر وراح يتأخر ويبات وهو متعود يبات. قال خلاص إذا جاء جيبوه عشان بنحقق معاه. حققوا مع أم أمجد، مع أبوه، مع أخوانه، مع الزوجة، من الجيران، أبدا ما توصلوا شيء. الآن جاء دور الطب الشرعي. الطب الشرعي بعد يومين ويكتشف أن هذه الجثة تعود للشاب أمجد. أكيد خذوا عينات من أهلها، من الجيران، من كذا، طابقوها ولا هذا أمجد. قال حق أم أمجد شلون تقولين ولدك في البحر؟ قالت والله زوجته قالت لي. جابوا الزوجة، قالت أنا ما أدري وزوجي في البحر. المهم احزنوا، طبعا ما اشتبهوا بأحد، تحقيقات لا زالت جارية، وسووا العزاء ومنهارين. والأم المصدومة هي اللي طفت النار بإيدها، طفت جثة ولدها، تعتقد ان هذا خروف ولا واحد غريب، ولا ما توقعت ان هذا ولدها اصلا. المهم حزن خيم على العائلة بالكامل. التحقيق يحاولون يعرفون، لما حققوا مع اخت امجد اعطتهم معلومة غريبة. قالت أنا ما أبي أظلم البنت، لكن زوجة أخوي في فترة العزاء كانت تصرفاتها غريبة جدا، لدرجة أنها ما كانت تبكي، كانت فقط مصدومة وتلفت بشكل أنا كنت أعتقد أنها فيها صدمة، لكنها لا مو مصدومة، هي مرتعبة، هي خايفة متوترة، وخصوصا أني تذكرت أنها في الليلة اللي اندلع فيها الحريق جت عندنا في منتصف الليل تطلب مواد تنظيف. قالوا لها شنو؟ متأكدة؟ قالت 100%. فعلا ادخلوا بأمر النيابة إلى بيت أمجد ولا في مواد تنظيف، كأنهم منظفين البيت وفاركين فرك، المواد الرائحة إلى الآن موجودة. صارت المشتبه الرئيسي هي زوجة أمجد، احتجزوها لكن تنكر وتقول لا وتستنكر الاعتقال، شلون تتهموني بقتل زوجي واحنا تونا متزوجين وما بيننا مشاكل. قاموا يشيكون على الاتصالات، شيكوا شيكوا ولا في واحد بينها وبينه تليفون، شيكوا على الرقم ولا هذا الرقم مسجل باسم افريقي، يعني وافد افريقي كان موجود في ليبيا لكن تم ترحيله، والرقم هذا يستخدمه شخص مجهول ما عرفوا هذا منه، صاحب التليفون اساسا ما هو موجود في البلد، منو هذا اللي ماسك التليفون ما هم عارفين. طلعوا الرقم الثاني اللي اتصلت عليه عشيقها القديم، القوا القبض عليه، تعال انت شنو علاقتك كذا، بطل جرب. قال لا لا يا جماعه اقسم بالله اتصلت فيني وانا رفضت. رفضت شنو؟ رفضت اني اساعدها، قالت اني انا قتلت زوجي وطلبت مني المساعده وانا سكرت التليفون في وجهها. قال اعترفت؟ قال اي نعم وانا متاكد بهالكلام. واجهوها في المعلومه هذه، انهارت واعترفت بالحقيقه، قالت انا فعلا طلبت منه ورفض، واللي قتل زوجي هو عشيقي. قالوا لها عشيقك شلون؟ يلا فهمينا. قامت تشرح وكذا، المعلومة اللي تشرحها ما هي مطابقة للواقع أو للسيناريو اللي وضعه رجال الأمن. شلون هو اللي قتل زوجك من الخلف؟ المفترض من الأمام، لأن زوجك أكيد بيهجم عليه ويمسكه ويصيرون يتماسكون من الأمام. من اللي طعنه من الخلف؟ مستحيل أن عشيقك هو اللي طعنه من الخلف، ما يصير. يعني هو يعطي ظهره حق واحد غريب داخل بيته؟ مستحيل. قالت يبقى أنا اللي طعنته، دخل علينا وضرب عشيقي وثبته في الأرض وصار يصرخ علي يقول لي جيبي لي حبل جيبي لي كذا، وبعدين أتفاهم معاكي. أنا رحت للمطبخ وخذيت السكين وطعنته علشان أتخلص منه، لأن أنا عارفة بعد ما يخلص على عشيقي راح يخلص علي. عشيقك هذا وينه الحين؟ قالت أنا تعرفت عليه عن طريق النت، وأنا ما أعرف أصلا وين ساكن وين عايش ومن هو، وعطاني اسم الفلاني. طبعا تبين أن اسمه هذا اسم وهمي ويستخدم تليفون مسروق من شاب أفريقي تم ترحيله عن ليبيا، ويضيع العشيق ولا عرفوا إلى الآن وين مكانه. في معلومات يقولون أنه رصدوه، أنه هو عايش في العاصمة طرابلس ومختفي عن الأنظار. في ناس تقول إلى الآن ما توصلوا له، لكن هم حددوا الهاتف اللي يستخدمه وقدروا يطلعون بعض الأرقام القريبة في مقربين منه. المهم هذه معلومات لا زالت جارية، لكن القاتل الرئيسي موجود. لكن تعالوا بعطيكم صدمة القصة. الأم مشاركة في الجريمة ومحجوزة على ذمة المشاركة فقط، لكن تقرير الطب الشرعي اللي صدم الكل قال ان الام مشارك رئيسي في مقتل امجد. يعني مو فقط تسترت على بنتها وساعدتها، لا لا لا لا، هي القاتل الحقيقي. ليش؟ لأن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن في اشتباه بأن أمجد أصلاً ما مات من الطعنة، كان لا يزال على قيد الحياة، وأن سبب وفاته هو الحريق، يعني احرقوه وهو حي. يمكن كان في غيبوبة بسبة الطعنة والنزيف اللي حصل عليه، لكن مات عن طريق الحرق، وهني كانت الكارثة. الآن المشارك في الجريمة شخصين رئيسيين، زوجة وأمها، ولا زال البحث عن العاشق في مدينة ترهونة نفسها قبل فترة بسيطة، على موضوع أنه يزوجون واحدة صغيرة حق واحد كبير. في واحدة كانوا مزوجينها الشايب، هي بنت صغيرة عمرها 19 سنة تقريبا، ومزوجينها الشايب، لكن إنسان صاحب سمعة وأخلاق وإنسان مقور والكل يعرفه ويحترمه، وطلبها وهي وافقت. تبين بعد فترة أن هذه البنت على علاقة بشاب قبل زواجها، وهذاك الشاب اللي كان يبيها ما عنده الإمكانية أنه يتزوج، وطول عليها والبنت تركته وتزوجت الشايب اللي تقدم لها. إلى الآن ما في مشكلة، المشكلة أنها رجعت بعلاقتها مع الشاب واتفقت معاه أنه يخلصها من الشايب، يخلصها منه بطريقة أنه يقدرون بكرة يستفيدون من بيته ومن حلاله ويعيشون حياة سعيدة. طبعا هذا ولا بالأفلام ولا بالحلم يحصل لكل واحد يفكر بهالطريقة. قال لها أنا أقدر أني أخفي لك إياه لمدة 15 سنة. قالت له شلون؟ قال لها شوفي، نحط له كمية من المخدرات في سيارته ونبلغ الشرطة، يعتبر تاجر لأنه كمية كبيرة، وياخذ لأقل شيء 15 سنة. منها تطلبين الطلاق للضرر لأنه انسجن وأن هذا تاجر مخدرات، ونتزوج أنا وياك ونعيش حياتنا وكذا وكذا. قالت أوكي، أو فعلا نفذوا الخطة. العشيق مع صديق له، وحطوا في سيارة الشايب هذا كمية كبيرة من الحشيش، وبلغوا الشرطة عن طريق يعني فاعل خير وكذا ان هذا تاجر مخدرات، وفعلا داهموا السيارة ولقوا الكمية وألقوا القبض على الشايب. الغريب في الموضوع كل اللي يسمع بالسالفة ان الشايب هذا متهم بالاتجار بالمخدرات، يجون العالم تشهد له، يقولون مستحيل يا جماعة، أخاف مضيعين، أخاف إنكم يعني أخطأتوا في الأمر. قالوا يبوا هذه سيارته وفي واحد بلغه. قال لا مستحيل، إحنا ما نصدق، هذا مستحيل. فصاروا الناس تشهد معاه، والشرطة بعدهم يعني والتحقيق استغربوا وقالوا إذا هذا ملف نظيف معقولة فجأة يصبح تاجر مخدرات؟ لحظة، السيارة وين لقوها؟ لقوها في مدينة ترهونة في شارع يسمونه شارع الذهب. محلات الذهب هذه كلها كاميرات، قاموا طلعوا سجل للكاميرات، وفعلا ويكتشفون ان في شابين افتحوا السيارة ووضعوا المخدرات، وهم بنفسهم اللي بلغوا عن هالتاجر هذا اللي يبون يورطونه. ما لكم بالطويلة، ألقوا القبض على الشابين اللي اعترف واحد فيهم ان هذا باتفاق مع عشيقته اللي هي زوجة الشايب، وكذلك ألقوا القبض عليها، ولا زالت القضية في المحكمة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.